هكذا رواه أبو أحمد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن عمر، ورواه غيره عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو أحمد ثقة حافظ، والمشهور عند الناس هذا الحديث عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه عن عمر. قال رئيس الأمان ما يكره من الأسماء، وقال في حديث عمر، وقال حديث جابر إنه يكره المصنف على الاختلاف فيه هل هو عن عمر أو عن جابر. وجابر في الطريق سواء كان مستقلا أو راويا، لكنه مشهور عن جابر. وكذلك رواية أبي الزبير يعني في الغالب هي عن جابر كثيرة، رواية أبي الزبير عن جابر، لأنها يمنى أن يسمى رباح وبركة ويسار، ولأن في ذلك شيء من التزكية. جاء في بعض الروايات أن يقال أتم كذا، قال لا، يكون في ذلك يعني كلاما يعني الجواب غير موافق. ولكن كما هو معلوم مثل هذا يكون في أسماء كثيرة يعني يمكن أن يقال فيها، مثل صالح ومن أسماء الرسل أثم صالح. فالقضية كأن المطلوب من ذلك هو يعني المراهة التنزيه أو الأولى بأن لا يعني يسمى مثل هذه الأسماء. أن هينا أن يسمى رافع وهما نهى، لأن قال يعني لا أن هينا يعني ما قال نهيت أو لا تسموا، إن جاء في بعض الروايات يعني نهي، لكن قال في أن هينا هذا إخبار أو وعد بأنه سيحصل منه كذا وكذا. أنها يمنى أن يسمى رافع وبركة ويسار. قال حدثنا محمد بن بشار وملقى من النار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي أحمد الزبير محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن بدر السلوك أخرج أصحاب كتب الستة. عن جابر رضي الله عنه ما نكر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه غير المؤمنين كان خلفاء الراشدين من هذه المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن منصور عن هلال بن يسار عن الربيع بن عميرة الفزاري عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسمي غلامك رباح ولا أفلح ولا يسار ولا نجيح، يقال أسمه ويقال لا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهذا يعني فيه دلالة عن تسمية النهي عن تسمية هذه الأسماء، ويعني فيه بيان أنه أسمى كذا، وهذا يعني يدل على أنه خلاف الأولى، لأن تسمية في ذلك محرمة، لأن هناك أسماء من جنسها يعني يمكن أن يسأل عنها فيقال مثل الجواب. مع ذلك ما جاء يعني شيء يمنع منها، يعني يقول يعني هذه التسمية التي تكون الغلمان وأن دائما الاتصال ودائما السؤال والكلام معهم ثم كذا ثم كذا، فيكون مثل هذا التعبير الذي ليس بحسن. فإذا سمي بأسماء أخرى كثيرة والأسماء ما أكثرها ولا يكون فيها يعني شيء أو شبهة يعني في التسمية أو أي محذور، فإن لا شك أن هذا هو الأولى وهو الذي ينبغي.

هو مريض وآخر يقول عالم العلماء وفقيه الفقهاء وكذلك مثل هذه الأولى عدمها. حجة الإسلام وكذلك هذه الأشياء هل يقال أنا رباح رابح وكذلك النهي عن أفلح فالح وفلاح أنا واحد أنا متقارب ولكن عند التسمية يعني ما أنا أكثر من الأسماء الأسماء هي التي كثيرة يعني والمجال فيها واسع للاختيار وليس على أقل الأحوال دعما يربك ولا يريك الشيء الذي يحتاج الإنسان إلى أن يسأل عنه لا يأتي به الشيء الذي في محل السؤال ما يدخل الإنسان فيه حتى لا يفكر أنه يسأل عنه أو أنه يحتاج إلى أن يسأل عنه لكن هناك أسماء ما تحتاج مثل عبد العزيز عبد الرحمن وعبد الله عبد الكريم ومحمد وأحمد ما أحد يسأل أن يقول هل يسمي به ولا ما يسمي به الشيء الذي فيه إشكال والذي يحتاج إلى أن يسأل عنه لأن الإنسان يصل كيف يأتي بشيء لا يحتاج إلى أن يسأل عنه هل يصح إلى ما يصح؟ هنا أسماء والآن يريد أن يقول هل أغيرها أو أبقي عليها؟ يعني مثلا الرجل يقول أنا سميت ابنتي مرارة أبقي ولا أغيره؟ يرجى أن تكون مباركة إن شاء الله والشيء الذي يعني موجود عند المباركة يعني يرجى أن تكون كذلك لا يغيره. آخر يقول سميت هدى وإيمان نائلة لا لكن عند التسمية الشيء الذي يحتاج إلى أن يسأل عنه يفعل آها هذا ليس من الأسماء هذه حروف مقطعة يعني جاءت في أول السورة هذا ليس من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم طه ولا ياسين ليس من أسمائه طه ولا ياسين أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم مشتقة مثل أسماء الله مشتقة تدل على معاني وأما طه فهو جاء في أول سورة طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى وليس اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو حرفان من الحروف المقطعة ليس من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم هو تسمية بأي شيء لا محذور فيه يسمى لكن أي شيء فيه يحتاج الإنسان إلى عند التسمية يسأل عنه هل يصح لما يصلح الأولى أن يسمي بشيء لا يحتاج إلى أن يسأل عنه. هذا يقول رجل اسمه قدرة الله يغيره أم يبقيه؟ والله تغييره أولى قدرة الله في أسماء يعني أسوأ من هذا يسمى معين الله هذا الاسم هكذا معين الله مرة يعني جاءني إنسان سألته نفسه قال اسمي معين الله قلت هل لله معين؟ قال هكذا سماني أهلي قلت لو عدلته قلت معين الله معين الله بدل معين الله يعني بدل ماء معين يعني معين من الله يعني معين الله هذا اسم جيد من اسمه عبد المناف أو اسمه عبد المناف إيش؟ عبد المناف مناف؟ نعم هذا يغير هذا يغير الرسول غير الأسماء التي كانت في الجاهلية من هذا القبيل عبد العزة وعبد مناف كلها غيرت وعبد المطلب هو الذي أبقي لذلك لأنه ما كان معبد لأصنام وإنما كان يعني عبد المطلب هذا الذي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم جاء مع عمه المطلب ما كان معروف فظنوا انه عبد المطلب انه عبد له فقالوا عبد المطلب فعلق به هذا الاسم ولهذا قال ابن حزم في كتاب مراد الاجماع اجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله خاشع عبد المطلب ويدل لعدم يعني لأنه ليس من الأسماء التي يمنع التعبير بها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما غير اسم عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. أن فيه من الصحابة عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب هو صحابي، الرسول ما غير اسمه، قد كان غير اسم عبد المناف وعبد العزة وهو أحد الصحابيين الذي جاء هو الفضل بن عباس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لو وليتنا على شيء من من من من من الصدقة حتى نتزوج، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ثم أمر المسؤول عن الخمس أن يعني يسبقهما وخطب لهما، الرسول صلى الله عليه وسلم خطب لهما وأمر المسؤول عن الخمس أن يدفع الصداقة عنهما. والرسول ما غير اسمه هو اسم عبد المطلب في صحيح مسلم، كان فور بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة بن حارث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لو وليتنا يعني كونه عمان في الزكاة، وقال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لا لمحمد. ثم إنه دعا المسؤول عن الخمس وأمره بأن يسرق وخطب لكل واحد منهما امرأة وتزوجها. اسمه كايد، والله اسمه جيد، لكن هل يغير ما يغير يعني لا شك ان التسميه لا يسمى مثل هذا الاسم، واذا بقي على اعتبار انه يعني كائد للاعداء وليس يعني للمسلمين ويقول المعنى يعني يستقيم عند الابتداء لا يسمى، ولكن التغيير يعني قد لا يلزم التغيير. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تغيير الاسماء. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي وابو بكر محمد بن بشار وغير واحد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم غير اسم عاطيه وقال انت جميله. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وإنما أسنده يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وروى بعضهم هذا عن عبيد الله عن نافع أن عمر. قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن سلام وعبد الله بن مطيع وعائشة والحكم بن سعد ومسلم وأسامة بن أقدري وشريح بن هان عن أبيه وقيثمة بن عبد الرحمن عن أبيه رضي الله عنهم. ثم أرد باب تغيير الاسم، أرد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غير العاصية إلى جميلة، وذلك أن العصيان يعني سيء، يقول الإنسان يعني المرأة تسمى عاصية وتسمى جميلة، وغير هذا الاسم الذي في العصيان الذي هو ضد الطاعة اسم سيء، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه من أسمى ما يكون تزكية ويغير لكونه في تزكية، ومنها ما يكون مذموما لأن يكون اسم قبيحا لأن يكون في العاصي عاصية. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي هو ثقة أخرج أصحابك من الستة، وهو شيخ الأصحاب من الستة، وكذلك أبو بكر محمد بن بشار فإنه أيضا شيخ لأصحاب كتب الستة، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي هذا ومحمد بن بشار هذا، ويضاف إليه محمد بن مثنى عن يدي أبو موسى، هؤلاء ثلاثة شيوخ لأصحاب كتب الستة وماتوا في سنة واحدة وهي سنة 250 و200 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. فثلاثة هم من شيوخ أصحاب كتب الستة وماتوا في سنة واحدة: محمد بن مثنى، محمد بن بشار، يعقوب بن إبراهيم الدورقي. حيث بن سعيد الأطفال هو ثقة مخرج أصحاب في الستة. عبد الله هو العمري المصدر ثقة مخرج أصحاب في الستة. قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف أحد الأصحاب في أصحاب في الستة. عبد الله بن سلام أخرج أصحاب في الستة. عبد الله بن مفيد قال المفرد مسلم. عائشة والحكم بن سعد الحكم بن سعيد سعيد في نصف رفع الحكم سعيد زي كده الكتب الستة وهو في نصف رفع سعيد ومسلم وأسامة بن الأخدري الأخدري بن إنسان هذا الرب وشريح بن هاني عن أبيه وشريح أصدقاء الله بن قرسان وأبو صحابة وقال الموهد ودود من ذلك وكيف عبد الرحمن عن أبيه كيف له قولي وكذا صحابة الحفاظ وأقول منه. قال حدثنا أبو بكر بن نافع البصري قال حدثنا عمر بن علي الأسلمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح. قال أبو بكر وربما قال عمر بن علي في هذا الحديث هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ولم يذكر فيه عن عائشة. هذا الحديث وعن عائشة أن النبي كان يغير الاسم القبيح ومثله من أمثلة فيها الحديث اللي تقدم يعني كل اسم عاصية يعني اسم سيء وغيره إلى جميلة. قال حدثنا أبو بكر بن نافع البصري هو صدوق مسلم بن النسائي عن عمر بن علي المقدمي هو صدوق في بعض الأصحاب الكتب في هشام بن عروة ثقة أخرج أصحابك في الستة. وأبو عروة بن الزبير ثقة أخرج أصحابك في الستة. عائشة قول من أسلم واسمه أعجمي هل يجب عليه أن يغير اسمه إلى اسم عربي؟ يبدو ويظهر الله أعلم أنه يغير اسمه يعني أعجمي إذا كان أنه يعني ليس يعني ليس واضح يعني ليس كل اسم أعجمي يغير لأن من العجم من يكون اسمه يعني على وجه حسن يبقى على ما هو عليه لكن إذا كان الأسماء العجمية التي لا تعرف هي خاصة بالعجم فيما في ألفاظ يعني مثلها يكون فيه صعوبة لا شك أن التغيير لاسم إسلامي من أسماء المسلمين هو الذي ينبغي. فهل يصح أن سعيد بن المسيب رحمه الله كانت مجده حزن فأمره وسلم أن يغير فأبى فقال سعيد فما زالت الحزون فينا؟ نعم صحيح. يقول كثير من الإخوة يسمون بناتهم مارية وهذا الاسم يكثر في النصارى فهل يقال يجب الآن التغيير لأنه اشتهر عند أهل الكتاب؟ لا أنا كما هو معلوم يعني سرية الرسول صلى الله عليه وسلم إبراهيم هي مارية تسمية لها للسد ما في بس قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. قال أبو الباب عن حذيفة رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.

معناها اسم حرف نداء ومنادى. جزاك الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.